إننا لم ننم خذنا تقترم بين تلك الأمم كيف نحيا هنا كيف يحيا النظم لا ورب السماء لن نعيش كالنعم فلنموت كلنا لن يضيع القسم لهفنا على أمة كالصنم أغفلت ربها تزدريها الأمم أين عهد الولا عهدنا المنصرم اليوم كنا إلى شرعة نحتكم أمتي أمتي يزيد الندم أمتي لن يدوم الألم نحن أسد الشرى والوضع يحترم نحن نور الهدى في متاه الظلم سوف نحيا هنا وسط هذا الخضم يزول الصنم طال ليل الأسى يا لطول الندم لم نفح لم نزل في متان الظلم طال ليل الأسى يا لطول الندم لم نفح لم نزل في متان الظلم طال ليل الأسى يا لطول الندم لم نفق لم نزل في متاه الظلم وسط هذا الزخم واعتصار الألم قلت صبرا أخي إننا لم ننم وسط هذا الزخم واعتصار الألم قلت صبرا أخي إننا لم ننم